عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله، وهذا هو اللقاء 19، وسوف نتناول في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله جل وعلا الكلام عن المعجم المفهرس شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. ما هو المعجم المفهرس وما هي حكايته؟ لو حكاية غريبة كذا يعني نريد أن نعرفها. طبعا المعجم المفهرس هذا كان يعني صنعوا المستشرقون للنيل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، لكن ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة. فكم من وسيلة يعني جاءت للطعن، حول أهل الإسلام للاستفادة ولنصرة هذا الدين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان هذا المعجم المفهرس يعني قائم على جمع الحديث في مرحلة معينة بدقة عالية جدا، وبتجريد الكلمات من الزيادات وترتيبها يعني بحيث اللي يعمل في المعاجم يستطيع أن يصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، طريقة تقريبية. ثم جاء حول هذا الكتاب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، حوله إلى العربية، فترجمه إلى العربية. فطبعا هذه الترجمة إلى العربية لا شك أن جاء بعد ذلك عندنا أحد الباحثين شاكر ذي فياض، دكتور شاكر قام وأتى بأخطاء على هذا الكتاب، بأخطاء على هذا الكتاب جعلته عندك في الهامش ممكن تقرأها يا شيخ عمان، والكتاب موجود على الشامل الأخطاء المعجم الفرس، مع أن الكتاب المعجم الفرس مش موجود عندي على الشامل التي معي الآن أو الشامل التي معي، لكن الأخطاء موجودة. قال يمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى 8 أقسام، هي النقص في الكلمات الأصول، وعدم المنهجية في إسقاط بعض الكلمات، وسقوط أحاديث بكاملها، وورود ألفاظ في المعجم غير ألفاظ الأحاديث النبوية، والمشقة في الإفادة من الإحالات، والأخطاء اللغوية والجمع بين المقاطع المختلفة والتفريق بين المقاطع المتشابهة، وذكر مقاطع لا تدل على النصوص المطلوبة. المهم يعني هذه طبعا هو منشور عندكم البحث حول هذا، لكن إذا كان عندي مثلا استغفرة فعندي كلمة سألتمونيها دي حروف زيادة تدرسها في كتاب شذ العرف أو كتب الصرف عموما، سواء من ألفية ابن مالك القسم الأخير منها أو غيرها من الكتب التي عنيت بأمر للصرف، فسواء جمعت في سألتمونيها وغيرها من الكلمات التي استخدمها أهل العلم وجمعوها كما يجمعون في باب القراءات، ويجمع لك كلمة كذا تجمع لك عدد من الأحرف الموجودة، فعلى منوالها سألتمونيها، فنجد عندي السين هذه من حروف للزيادة، سواء استغفر أيضا الألف في الوصلة هذه، لكن عندي مثل غافر أصل المد، فأبحث في هذا الكتاب على غافر. يعني هو يبحث بطريقة غير طريقة التي سبقت معنا في الكتاب السابق. الكتاب السابق كان يبحث من طريق الصحابي، طريق الصحابي أو الرابع عن الصحابي، سواء نجمة نجمتين في تحفة الأشراف، نعم دي في طبعة، وإلا طبعت المكتب الإسلامي ما تجد فيها نجمتين والكلام اللي أنت بتتكلمه. فطبعا في طبعة بشار عوض رحمه الله حفظه الله هتختلف فيه، يعني بعض المعلقين يقول نجمة نجمتين، لكن طلعت نسخة دي، وهذه النسخة جت هنا يعني في الـ في الـ في الآخر. لكن تروح تبعت شرف الدين مثلا في الآخر ما تجد اللي الطريقة اللي تتكلم عليها والفرصة الموجودة في الآخر هذه ما تجدها بهذا. ونجمة ونجمتين والصحابة من غير نجمة وكلام اللي انت قد تسمعه من على طبعة معينة، قد تختلف الطبعات. لكن هنا في المقام الذي معي أنا أجرد الكلمة ثم أبحث عنها، كما أنا أيضا أبحث عن الكلمة المجردة في المعاجم العربية والقواميس. هذه طبعا طريقة طيبة ونافعة، وتجد ما يماثلها في الشملات البحث الصرفي. البحث الصرفي الكتب التي تناولها المعجم الفارسي هم الكتب التسعة، يعني عندنا يعني الستة اللي كانوا معنا قبل ذلك، الكتب الستة تفضل الأشراف الستة وبعض أصحاب كتب أصحابها، لكن هنا الستة مع ثلاثة أخرى وهي موطأ مالك ومسند أحمد والدارمي أو مسند الدارمي، ثلاثة كتب إضافية. الطريقة هذه أصبح الآن ممكن تبحث عليها في جانب مثلا، هذه مثلا عندي أحد الأعمال الموجودة هيت، ممكن هتأتي هنا تجد بحث، يأتيك بحث صرفي وإيه ورواه. نعم. فبحث على طريق الرواه وبحث على طريق الإيه الصرف، فتأتي مثلا على طريق الإيه البحث وتبحث عن الكلمة التي تريدها، فيعطيك يعني قدر من الكلمات تختار منها المتشابه معك في مثل هذا. فكلمة صرفي بحث صرفي أو بحث رواة، فقد تختلف من يعني هنا يقول لك مثلا أنت تريد بحث تكتب الكلمة هنا، ثم يجي لك هنا في مطابق 100% أو جزء جزء الكلمة أو جذر والميزان الصرفي أو الجذر والميزان الميزان واللواصق. والميزان اللواصق اللي تضيفها قبل الكلمة أو بعد الكلمة، بحيث لو كان في كلمات زيادة بيسمها لواصق، فتحط الشمل الحديثة تحط مثلا علامة في الأول زي مثل نجمة مثلا، وتبحث يبقى بحث من غير بلا لواصق في الشملة الجديدة. هنا وضع لك هذه الأشياء، وضع لك جزئية مطابق بالمئة بالكلمة النتيجة تكون مطابقة لهذا، أو تختار مثلا 60% 70% 50%. لو بحثت تقول آمنت بالله مثلا بمئة بالمئة مطابق 100% يجيب لك نتائج معينة، ولو بحثتها ب 50% يوديك نتائج أوسع شوية. نعم. يعني يجيب لك كلمات اصبح حروف زايده من هنا ومن هنا، ويجيب لك نتائج اوسح في هذا. المهم الشاهد من ان يستخدموا البحث الصرفي جذر الكلمه او اصل الكلمه في البحث موجود هنا في هذا البرنامج مثلا، او موجود في الشمله الحديثه موجود ايضا نفس التطورات الموجوده هذه، كل هذا موجود الحمد لله، اصبحت تبحث به هنا وتبحث به في الكتاب. فلذا بعض اخواننا مثلا واذا يعمل في مثل هذه الدوره يقول انا ما محتاج الى تحفه الاشراف، وبعد ذلك انتقل على على الشملات والجوامع مباشره، ولا ابحث في هذه الكتب الاطراف الاخرى ولا اعلمها. لماذا؟ يقول انا عندي كفان البحث في الحاسوب عن كل هذا. فعندي مثلا هنا قلنا المعجم المفهرس والطريقة والإشارة حاميم يعني مسند أحمد ميم طاء عندي هنا، ويذكر الكتاب ورقم الحديث مع ميم، ما عندك ميم طاء أو خاء تال دال خاء تاء دال نون جيم هاء دال ياء ماشي دال ياء يعني دارم الدارمي، وطاء يعني موطأ مالك حميم مسد أحمد جيمها يعني ابن مالك، هناك ابن مالك في التحفة يقول قاف قاف قزويني قزويني. إذن يبدأ بالأفعال ثم الأسماء المفردة ثم التثنية ثم الجمع ثم الإيه المشتقات، يعني طريقته أنه يبدأ بالأفعال ثم الأسماء المفردة ثم التثنية ثم الجمع ثم الإيه ثم المشتقات. هذا الكلام اللي موجود على اللين معجم الفهرس هنا في الباقة الخفيفة هذه. عندي أيضا ذكرت لك نموذج وطريقة الطرح عليه، يعني مثلا هذا النموذج غفرانك مثلا، نعم، تبرد لفظ غفرانك من الزيادة، نعم، فستبحث فيه غفرة، اجعل نصب عينيك اللوضة ذات اللون الأحمر فهي أسرع في الحصول على النتيجة، فستجد باللون الأحمر غفران، وبعدها إذا خرج من الغائط قال غفرانك، فيعطيك دال طهارة 17، تاء طهارة 5، جيم طهارة 10، دال وضوء 17، حاء 6 على 255. دي مهمة جدا، 6 على 255 يعني يعطيك مسد أحمد بالطبعة الايه قديم الخادمة اللي هي 6 مجلد، اللي هي موزعة الآن على 50 ايه يعني نحو 50 مجلدة أو 52 مجلدة مثل الرسالة، فهو هنا يوسعها لك، لكن هم في جانب الكتاب كل مجلد يضع واحد على صفحة 50. تجد المجلد الأول واخد مثلا من المجلد من 6 مجلدات، المجلد الأول مثلا واخد 10 مجلدات 12 مجلد مثلا، لكن في الهوامش يضع لك الايه رقم الصفحة على النسخة الأصلية، فأصبح نسختهم في اللي هي الخمسين مجلد بالفهارس ماضية على النسخة الأصلية والنسخة الايه الأخرى، فدي أيضا إفادة طيبة منهم في هذا الايه في هذا المقام. في طبعات أخرى للمسند أحمد، طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والتكملة التي عليها وأحكامه عليها، طبعة بعد ذلك طبعة دار التأصيل في 9 مجلدات إحداهن فهارس، أيضا مما يذكر فيه رقم المجلد والصفحة على الهامش، طبعة عالم الكتب للسنن الكبير البيهقي، يعني أيضا في السنن الكبير البيهقي وضعوا إيه في الجنب في الهوامش المجلد والإيه عزو للنسخة القديمة لأن بشهرتها، نعم، فيتقع في 24 مجلدا منهن اثنان فهارس، وكان أصله 10 مجلدات مع فهارس، نعم، مجلد فهارس يعني 11، نعم. إذن هنا لما ذكرت لك النص الموجود لمعجب الفهرس في الكتاب، يعني غير موجودة في الطبعة هذه لكن موجودة هنا، عندما تخرج هذا الحديث من تحفة الأشراف ستجد الحافظ المزي يعزو الخبر إلى عمل يوم الليلة للإيه نسائي، ومعلوم أن المعجم الفهرس مقتصر على سواء النسائي المجتبى، وعمل يوم الليلة ليس فيه، بخلاف تحفة الأشراف فقد اجتمع على الكتب الستة وكثير من مصنفات إيه أصحابه، فدي فائدة جديدة هنا منبه عليها. بعد ذلك كتاب المسند الجامع، نعم الملحوظة أمامكم صفحة 57 الآن، نمضي إلى المسند الجامع للدكتور بشار وفريق من الباحثين، وهو كتاب يجمع على 23 أو على جمع حديث 21 كتابا، ومذكورة عندكم في الإيه مذكورة عندكم الكتب الستة مؤلفات وأصحابها الأخرى تتمة التسعة، الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي، إذا خد اللي سبق وأضاف إليه المنتخب مسند عبد محمد ومسند الحميد وصحيح ابن خزيمة، ورتب على مسند الصحابة، ثم رتب كل مسند على الترتيب الفقهي. ولما نقول صحيح ابن خزيمة انتبه، أحيانا يكون في أحاديث تكلم عليه ابن خزيمة بالإعلال وإن ذكرها في صحيح، فلذا يقول أخرجه ابن خزيمة وصحح عمسا بناء على ذكر كذا، هو أعله في الإيه ذكره ليعله في كتابه، ورتبها على هنا رتبها الشيخ دكتور بشار على مسند الصحابة، ثم رتب كل مسند على الترتيب الفقهي، ولو فارس لأطراف الحديث وللرواة عن الصحابة، وذلك في المجلد 21 و22، تجد المجلد ده 21 و22 يعني المجلد جلدة راحت من كتر الشغل على هذا الايه كتاب عندنا في المكان مثلا، لكثرة الايه الرجوع والعمل فيه. ايضا عندكم فائدة متعلقة بالعطف في الهامش طلعوها. لو أردنا مثلا نخرج حديث المسند الجامع هتجد عندك على الشامل، أليس كذلك؟ عندك المسند الجامع، عموما المسند الجامع عندي على الشامل طريقتين يتم بأمرين، معرفة طريق الحديث، وهذا يستلزم منك حفظ حروف الهجاء لأن الأطراف مرتبة عليها، ونحو هذه الطريقة موسعة أطراف الحديث، وكذا الكتب التي لها أطراف مرتبة على هذا المنوال. يعني عندنا موسعة أطراف الحديث يعني جمع من الكتب ما جمع قدر كبير جدا، موسعة أطراف الحديث 150 كتابا ذكر المؤلف طبعاتها ورموزها في مقدمة الموسوعة، وفيه جهد كبير جدا. وكانت هذا الكتاب يعني قبل ظهور الشملات هذه والكلام هذا، يعني كانت في العمل ما شاء الله اللهم بارك حاجة يعني تفيده كثيرا، لكن يستفاد منها وهي على الأطراف. لكن في المقدمة 150 رمز رمزا، هذه قد تنسى وانت شغال، فعندما يشك عليك رمز ترجع للايه؟ المقدمة. ربما يلتبس عليك رمز بآخر، يعني هو استخدم رمز غيره يستخدمه في طريقة تانية، ولا مش حتى في الاستراح مثلا. فهنا الرمز الذي استخدمه هذه الطريقة حتى ايه تستفيدها، عندما يشتبه عليك ترجع للايه؟ ترجع الى المقدمة يفك لك الايه؟ الاشكال. بعد كده معرفة الطريقة الأولى طرف الحديث، طرف الايه؟ الحديث. وكانت حديثا طويلا، أحيانا تنظر وتقرأ الحديث يعني تقريبا يجزأ أجزاء وفقرات، وخاص ركز على كلام من النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الأحاديث الطويلة، فربما تجد الذي يضع طرف الحديث يضع على كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. نوضح يا شيخنا المشاهد، اتفضل. ما معنى طرف الحديث؟ يعني طرف الحديث يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فأبحث في كلمة إنما بالهمزة، إنما الأعمال بالنيات. خيركم من تعلم القرآن وعلم، أبحث في حرف الخاء عن خيركم من تعلم القرآن، أو خيركم من تعلم القرآن وعلم، أبحث عن في حرف الخاء. هجد مثلا ممكن أجد كثيرا جدا حرف الخاء، لكن أنا أبحث عن الحرف الأول وحرف الإيه؟ الثاني. الخاء مع الياء يعني، هتجد هذا ثم الترتيب الثاني. وإذا أصبح الآن ضغطة زر على في الورد يرتب لك كل اللي أنت إيه الحرف الأول وحرف الإيه الثاني، تجد الكلمات مرتبة. وده من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. في طريقة معرفة الصحابي الراوي إيه والراوي عنه، يدي طريقة أنت خذتها في تحفة الإيه الأشرف. الأشرف يا أبو هريرة رضي الله عنه، عنه 100 راوي، 200 500، هو يرتب لك 500 هذه على الايه على الحروف. الحروف فانت حافظ الحروف هتكون سريع. طب لو سقط منك حرف وانت تبحث تراجع الجدول هتجد ان انت ايه تلف وتدور وتقول غير موجود، لكن هو موجود في الايه الكتاب. فانتبه لايه لهذا. احيانا يكون هناك تنبيهات في الالف واللام وهذه التنبيهات يتفطن لها. نحو هذه الطريقه تحفة الاشراف واطراف مسند احمد، اطراف مسند أطراف مسند أحمد على منوال يعني على منوال تحفة الأشراف. الأشراف لكن على منوال المسند الجامع المصنف المعلل، لكن أضافوا إليه كتبا أخرى وكثيرا من أقوال أهل الإيه أهل العلم. طيب عندنا هنا يعني في الختام إذا نظرنا إلى أيضا بعض الكتب الأخرى، يعني كتاب الجامع الصغير وزياداته أو جمع الجوامع للسيوطي، اختصر منه الجامع الصغير وأضاف إليه الزيادات، ثم كان يجعل هذا يعني كما قال السيوطي وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. بأسرها؟ هي طبعا الشيخ الألباني لما جاء أتى بكتاب الجامع وسمى صحيح الجامع ضعيف الجامع وزياداته، فما اختار كده شيء من فراغ. لا، الرجل اختار شيئا السيوطي يجمع إليه. قال في مقدمة هذا الكتاب قصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها وحواهما كنز العمال مع تبويب وترتيب وحذف بعض الرموز. ثم ما وسعت أطراف الحديث اللي هي المعاصرة اللي أنتم سبق التنبيه عليها. أيضا قد يكون الحديث الواحد عن الصحابي عدد من الرواة وألفاظهم متقاربة، فقد تجد الحديث في أكثر من مكان من التحفة والإحالات، قد تنبه يتنبه الباحث أو جمع الطرق تنبهه على هذا. أيضا في المتن المطول قد يفهرس بأكثر من إيه من طرف، فيتفطل عقلية المفهرس، وهناك دورات تقام في معهد المخطوطات حول الكشافات. الكشافات واليعني ايوه ناس عايشه في هذا الباب، يعني مكاتب عايشه ان هي قائمه على ماذا؟ فهرسه الكتب. سبحان الله. فهرس بس، انت عملت الشغل ويبدا يعمل الايه الفهرس فقط يعني. هناك دورات تقام في الفهرسة والكشافة الكتب، ومما يقرب المنثور في ثنايا الكتاب. وطبعا جل وثقافة المفهرس لها أثر كبير جدا في إبراز الإيه؟ المكنون هذا. وأنت كذلك أيضا من مثل هذه الدورات يعني جوانب التصويرية وإخراج هذه المادة للعالم بطرائق مبتكرة وتقريبها للناس، دي أيضا لها جانب كبير جدا في تقريب الإيه؟ تقريب المعلومة. ختاما، كل الكتب التي تطبع الآن يوضع لها فارس في الإيه؟ في النهاية. في النهاية كما أنك تعمل فهرس لحلقات، فهرس لكذا، هو أيضا يضع إيه؟ فهرس الكتب، فهرس للأحاديث، فهرس للأعلام، فهرس للأشعار، فهرس للفوائد، فهرس للبلدان، فهرس يعني عدد الكشافات. لما كنا أخذناها في أحد المخطوطات كدورة أو أكثر من دورة علمية موجودة في هذا المكان العامر بأهل العلم، نعمة من الله سبحانه وتعالى أنك تحرص على هذه الدورات وترتقي فيها، وهي دورات يعني ترفع وتأخذ بك عمليا كورشة، ورشة عملية. أسأل الله في ختام هذا اللقاء يتقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.